الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبحول الله وقوته سنبدأ التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيروان العقدية. قبل أن نبدأ في تعليق وبيان بعض الأمور المتعلقة بهذا المتن، أقول على طلاب العلم وعلى المسلمين على وجه العموم أن يهتموا بجانب العقيدة وبجانب الإيمان وتوحيد الله رب العالمين. هذا أول واجب وأول أمر لا بد من العناية به قبل الصلاة والصيام وكل أعمال الشريعة، فإن الركن الأعظم الذي ينبني عليه الإسلام الاعتقاد وتوحيد الله العظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الاعتقاد الركن الأول. الله يقول في كتابه: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي متكامل. السنة تؤكد ما في القرآن، والقرآن يؤكد ما في السنة، والسنة تبين ما في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أمر الله عز وجل بالإيمان، أي هو أي الاعتقاد والتوحيد الصحيح الذي محله القلب. والعناية بالعقيدة والتوحيد لماذا؟ لأنها أولا أساس الدين والملة، وثانيا لأنها الطريق إلى معرفة الله وإلى معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أي المسلمون لا بد أن يعرفوا الطريق إليهما، وأن يتعرف المسلم على ربه ويتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبالاعتقاد نتعرف على ربنا خالقنا ورازقنا ومعبودنا الحق، وبالاعتقاد نتعرف على شرعه وكتابه، وبالاعتقاد نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم وما يجب تجاهه وتجاه سنته ودينه صلى الله عليه وسلم. وثالثا لأن الأعمال الشرعية لا تقبل إلا إذا قامت على معتقد صحيح الراسخ. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما أرسل عليا رضي الله عنه أيضا إلى اليمن بالإسلام وبدعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد، فقال بما قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وأن يوحدوا الله، هذه العقيدة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فإن هم أطاعوك لذلك، سلموا بالاعتقاد وبتوحيد الله، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فبنى صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة، وهي عمل وقربة، على أمر الإيمان والاعتقاد القلبي والتوحيد القلبي. فإذا لم يستجيبوا للإيمان والعقيدة فلا فائدة من معرفتهم للصلاة والزكاة والصوم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم في دعوته، كانت أول دعوته صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأمر الله عز وجل بأن ينذر عشيرته بهذا الحق وبهذا الاعتقاد، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولأجل هذا أنزل القرآن ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا القرآن، هذا الوحي أنزل لتأسيس العقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك يؤسس العمل الصالح على الاعتقاد والتوحيد، وينطلق بعد ذلك المسلمون في عظمة الإسلام علما وعملا ودعوة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأجل الدرجات العلى عند الله ولأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. العقيدة والتوحيد أساس العبادة وأساس الأعمال الصالحة، قال الله عز وجل في بيان سخطه وعدم قبوله لأعمال من لم يقم دينه وحياته على التوحيد والعقيدة الطيبة، قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نفقاتهم لم تقبل، وقيس على هذا صلواتهم وأعمالهم لم تقبل. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بأمر الاعتقاد تجاه الله تعالى وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون الحمد لله يعرفون الإسلام من حيث إنه إسلام دين لا يقبل الله دينا سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن قد يقع منهم بسبب عدم معرفتهم أو بسبب نشوئهم في بيئات جهلت حقائق الإسلام ولم تتعرف على عظمة الإسلام، فوقع بعضهم للأسف الشديد وهدانا الله وإياهم فيما يخالف ذلك الاعتقاد والتوحيد الصحيح. فالمسلم سمي مسلما لأنه يستسلم لله بالعقيدة والتوحيد والمتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم لا بد أن يسلم لله بالطاعة والعبادة. فالمسلم لا بد أن ينتبه، إذا كان مسلما ينبغي عليه أن يعلم أنه مأمور بعبادة الله وحده لا شريك له. فلو صرف عبادة لغير الله بجهله أو عدم معرفته لا بد أن يصحح هذا الفهم وهذا الاعتقاد وهذا الطريق لتكون عباداته لله وحده لا شريك له. فلا يجوز أن يدعو عبد غير الله أو ينادي أحدا غير الله أو يعتقد في مخلوق أنه ينفع أو يضر من دون الله، هذا ينافي الاعتقاد الصحيح. ولذلك إذا بدأ أهل الإسلام وتذكروا أمر العقيدة والتوحيد وصححنا مسارنا وسلمنا اعتقادنا وتوحيدنا لله وحده لا شريك له قبل الله عز وجل منا أعمالنا وصالح قربنا التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم التقوى توحيد الله وفعل التوحيد والعقيدة لله، ثم فعل بقية الطاعات والعبادات والقرب التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وجوبا كان هذا الأمر أو كان ندبا مستحبا. ولأجل هذا دعوة الله والعلم لا بد أن يركز فيها على هذا الجانب والأصل الأصيل من توحيد الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن المسلم يحب توحيد الله لأنه يعلم أنه طريق إلى رضوان الله وطريق إلى جنة الله، ويخاف كل خوف من الشرك والبدع لأنها طريق إلى سخط الله وإلى حرمان الله لعبده من رضوانه ومن جناته جنات النعيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لابد أن نخاف كل خوف من سخط الله ومن المعاصي من الشرك والبدع والمحدثات، لأنها سبيل إلى الضياع وإلى الضلال وإلى السخط وإلى انتقام الله وإلى عقابه وفتنته، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أعظم الأمر أمر الاعتقاد، أمر التوحيد والعبادة ومتابعة السنة، إذا خالفنا ذلك قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. دين القيم الصراط المستقيم، هذا هو أن نعبد الله وأن نكون أمة واحدة عابدة لله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتباع صراط الله المستقيم سبيل لاجتماع الأمة، ومخالفة الأمة لصراط الله المستقيم سبيل إلى تفرقها وتمزقها وضعفها وهوانها على الله ثم على خلق الله. فعلينا أن نعتني بهذا الأمر، وأن نحب العقيدة والتوحيد، وأن نفرح بها، وأن نسأل الله أن يجعلنا من الراسخين فيها المؤمنين بها حق الإيمان. العقيدة سميت عقيدة لأنها وثيقة لا شك فيها ولا ريب فيها، منعقدة في القلب لا يتناولها الشك في قلب المؤمن ولا ينتابها احتمال، فهي وثيقة وربط وثيق في القلب، كما تعرف اسمك وتعرف من أين جئت، تعرف هذه العقيدة أنها نجاتك وبها صلاحك وقوتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فبحول الله وقوته سنركز من خلال هذه الدروس إن شاء الله تعالى على متون العقيدة والتوحيد مع بقية العلوم الشرعية من أحكام شرع الله الإسلام، لأجل عظمة هذه المكانة لهذا الاعتقاد والتوحيد. ورابعا أو خامسا، إن العقيدة وتعلمها والتوحيد وتعلمها سبيل إلى السعادة والراحة والاطمئنان والفوز بكل خير في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الحياة الطيبة والسعادة الهنيئة والراحة وصلاح الحال وهدوء البال بهذا الاعتقاد والتوحيد في الدنيا والآخرة. فعلينا أن ندعو الله بالصدق أن يوفقنا للإيمان به وإلى الاعتقاد الصحيح وإلى التوحيد الراسخ والعلم النافع، حتى نكون في مكانة عظيمة عند الله ونهنأ بحياتنا، حتى نهنأ بحياتنا الدنيا وننطلق في رضوان الله إلى جنات الله وإلى رحمة الله في الدنيا والآخرة. نبدأ إن شاء الله تعالى الكلام حول متن الرسالة، العقيدة القيروانية إن صح التعبير. هذه الرسالة أو هذه المقدمة أو الافتتاحية كتبها صاحبها في مقدمة كتابه الفقهي المعروف بالرسالة. أنا أختصر الأمور اختصارا إن شاء الله. هذه الرسالة ألفها صاحبها الإمام القدوة السائر على منهج السلف الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني من أهل المغرب، كان من أهل العلم والفضل، ولد في عام 310 للهجرة، وتوفي في عام 386 للهجرة، وترعرع في العلم ورسخ فيه، وتفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وتمذهبه على مذهب الإمام مالك لأنه جاءه علم مالك، وانتقل إليه علم مالك من طلاب مالك إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الأندلس فانتشر. وهذا لا يعني أنه كان متعصبا لمذهبه، لأن الانتساب إلى المذاهب الأربعة على قسمين: انتساب علمي، أي أن ينتسب هذا الطالب إلى معلم علمه شرع الله وفهمه فقه الشرع بحسب ما وفقه الله، يعني وفق الله هذا الشيخ لمعرفة شرع الله، فيتخرج عن دائرته وعن مدرسته فينسب إليه نسبة المعلم أو نسبة المتعلم والتلميذ إلى من؟ إلى معلمه وشيخه. ولا يعني ذلك أن شيخه يقول له لا تتفقه إلا على ما علمتك، كلا، بل كان الناس فيما مضى من طلاب العلم يأخذون عن الإمام مالك ويأخذون عن غيره، ويأخذون عن الليث بن سعد في مصر، ويأخذون عن سفيان بن عيينة، ويأخذون عن أيوب السختياني، وعن غيرهم من أئمة الإسلام في ذلك الزمان، ولا يتعصبون لهم، وكانوا يعتقدون بأن هؤلاء علماء أخذوا العلم عن أهله وبلغوه لتلاميذهم، فلم يكونوا يعتقدون أن هذا المذهب لا يجوز الخروج عنه، كلا، بل كانوا يرون أن هذا المذهب فيه من نصوص الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اجتهادات وآراء ذهب إليها شيخهم من خلال معرفته بالشرع أخذوا بها ورأوها حقا، لكنهم كانوا إذا رأوا غيرها على الحق وتنصره الأدلة تركوا أقوال شيوخهم إلى قول الشرع والنص والدليل الصحيح. هكذا يكون العلم. أما من ظن أن المذاهب هي الدين فحسب ويقول لا دين إلا في هذه المذاهب، فهذا لا يعرف العلم ولا يعرف حقيقة دين الله سبحانه، فإنه يقال له وأيضا يقال لها إن كانت طالبة علم، عفوا، قبل أن يأتي هؤلاء الأئمة. فإن أول أئمة المذاهب الأربعة من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله، ولد في عام كم؟ 80 للهجرة، أليس كذلك؟ وتوفي في عام 150 للهجرة. قبل 80 ماذا كان الناس يفعلون وكيف يتعلمون؟ لأن الجواب لا يكون إلا بأحد جوابين: إما أن يقال كانوا على علم وبصيرة وأخذوا العلم عن التابعين وعن أتباع التابعين وعن أتباع أتباع التابعين، وأخذوه عن الصحابة وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق، وإما أن يقال لم يكونوا على علم وهذا باطل كل بطلان، أليس كذلك؟ إذا كان الحق موجودا قبل أن تظهر هذه المذاهب. وأيضا يقال كما قال بعض أهل العلم في بيان خطأ هذا القول والفكر، كان هنالك أئمة كبار سوى هؤلاء الأئمة الأربعة وكانوا على علم وبصيرة، كالليث بن سعد في زمن الإمام مالك، قال أهل العلم كان الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، أعلم منه، لكن الفرق بينه وبين الإمام مالك كما قال أهل العلم، قالوا إن مالكا نفعه بعد الله من؟ طلابه وتلاميذه، أخذوا عنه علمه فنشروه في الأرض. أما الليث بن سعد أراد الله عز وجل أن لا ينشر علمه بصورة واسعة من قبل تلاميذه، وإلا كان له علماء، له طلاب كبار وله تلاميذ، وكان هنالك علماء كثير في ذلك الزمان، هنالك الأوزاعي والشعبي ومجموعة من علماء الإسلام كانوا على علم كبير. جاء بعدهم الطبري رحمه الله صاحب التفسير له مذهب، والإمام أبو داود له مذهب، على النصوص يمشي، وكانت الأمة على خير. لماذا؟ لأن الجميع كانوا يعتقدون أن الحق والعلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، والعلماء هم ورثة الأنبياء يبينون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للأمة. لم يكونوا يتعصبون، ولم يكن تلامذتهم المدركون للعلم يتعصبون لعلمائهم ولا لمشايخهم. لكن لما قل العلم والفخ وكثر الجهل وانتسب إلى بعض المذاهب هذه أناس لا يدركون العلم وحقيقته، تعصبوا من المذاهب وحاربوا لأجل هذه المذاهب، وظنوا أن المسلم إذا لم يمشي على مذهبهم ربما كفر بالله، وربما ضل ضلالا بعيدا، وأنه يعامل إذا لم يكن على المذهب معاملة اليهود والنصارى، كما قال بعض متعصبة مذهب الأحناف أو الشافعية. قال الأحناف: لا حرج أن يتزوج الشافعي بالمرأة الحنفية تنزيلا لها وله في منزلة الزواج. لماذا؟ بالزواج المسلم بالكتابية. انتبه، وقامت حروب كما قال العلماء، كلام كثير في هذه المسألة، قامت حروب كثيرة وسالت دماء بين من؟ بين أهل المذاهب، هذا يقتل هذا وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا. هذا لم يكن في السابقين، ما رأينا الشافعية شتم مالكا مع أن له مذهب، بل كان من تلاميذ الإمام مالك، ولم يكن مالك يقول للناس لا تذهبوا إلى الشافعي، ولم يقل الشافعي لا تذهبوا إلى مالك، كانوا يحبون بعضهم بعضا ويرشد بعضهم إلى بعض، لا يعتدون على بعضهم. لماذا؟ لأن الجميع يسيرون على منهج الله، على منهج الله، على المنهج الحق، يفرحون لبعضهم. هذا الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يفرح به ويمدحه، والشافعي يستفيد من الإمام أحمد ويحبه ويفرح به، وأحمد يزكي من؟ الشافعي، ويفرح به، ومسلم يعظم البخاري شيخه ويقبله ويقول: يا أستاذ الأساتيذ، يعظمه. هكذا كان العلماء، كانوا على أدب، يحب بعضهم بعضا. أين نحن الآن من هؤلاء؟ وأين المتعصب من هؤلاء؟ فانتشرت المذهبية العصبية، وصار الجمود، والأئمة الأربعة كانوا يقولون: نحن نأخذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أبو زيد القيرواني صاحب الرسالة، عالما بالمذهب، قائما بالدليل، ناشرا للحق بين المسلمين، ينصر عقيدة السلف، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينها وينشرها. ومن تعظيمه لهذه العقيدة أنه لما جاء إلى كتابة هذه الرسالة التي من حسب سياق مقدمتها كتبها لأجل طلب طالب يريد علما ينفعه في الدنيا والآخرة، مختصرا يعمل به ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، فكتب هذه الرسالة وجعلها على قسمين لمعرفته الراسخة بعظمة العقيدة وأن الفقه والعمل يقوم على العقيدة. ألف القسم الأول في هذه المقدمة في العقيدة والتوحيد، وألف القسم الثاني في ماذا؟ في أحكام الفقه والدين في العمل. هذا هو أبو زيد القيرواني رحمه الله، كان على منهج السلف وكان من أهل العلم وله تلاميذ وله شيوخ ونشر علمه وجعل الله عز وجل البركة فيما كتب إلى يومنا هذا إن شاء الله. ومن ذلك أننا في هذا المكان النائي عن بلاده في أرض المغرب ندرس ونتذاكر ما كتب من قبل مئات السنوات، فهذا من بركة العلم ومن توفيق الله لأهله. فأسأل الله أن يسلك بنا مسالك العلماء ونجعلنا من طلاب الحق والعلم. فألف هذه الرسالة التي تعرف أهل العلم على تسميتها بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني العقدية. فنبدأ مستعينين بالله في التعليق عليها، فليغلق قارئنا واتقوا الله لما يحبه ويرضى. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. هكذا العلماء إذا كتبوا في العلم يقدمون كتاباتهم وعلومهم بمقدمات، فمنهم من يبدأ بخطبة الحاجة المعروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلمها لأصحابه. ومنهم من يقدم بمقدمة يختارها هو، ومنهم من لا يقدم بمقدمة وإنما يذكر اسم الله ثم يدخل في موضوع كتابه. وكانت المقدمات العلمية القديمة للكتب التي يؤلفها أصحابها من أهل الرسوخ يضمنها أصحابها شكر الله والثناء عليه، ويبينون فيها هدفهم من كتابتهم، ويدعون فيها لأنفسهم ولغير من طلاب العلم ولقراء كتاباتهم. وكان السلف والعلماء الراسخون لا يتكلفون في مثل هذه المقدمات كما يفعله كثير من المتأخرين من الذين لم يذوقوا طعم العلم وطعم علم السلف، يأتون بكلام كسجع الكهان، وتجده كثيرا يمل منه القارئ. لكن مقدمات أهل العلم تجدها طيبة حلوة المذاق، فيها فوائد. فالمصنف رحمه الله اختار أن يقدم رسالته بهذه المقدمة التي ابتدأها بحمد الله، وحمد الله هو الثناء على الله بما يستحقه وذكر الله بما هو أهله. وحمد الله يكون على نعم الله، ونعم الله على قسمين: نعم دينية ونعم دنيوية. فالنعم الدينية تتضمن أمورا عظيمة، أعظمها حق الله، حق الله بالعبادة، وحق الله بأسمائه وصفاته، وحق الله بربوبيته وأفعاله، وحق الله بفعل شرعه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحمد الله على كل هذا، هو المعبود بالحق له الأسماء الحسنى وصفات العلى. يحمد الله على دينه الذي أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأديان كما جعله خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويحمد الله على سلامة الدين وعلى معرفة الحق، يحمد الله على هذا كله. فإن الذي هدى لدين الإسلام هو الله، الذي هداك وهدى المسلمين من هداهم إلى الحق هو الله، يحمد الله على هذه النعم. وسمى الله دينه نعمة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعمة نعم الله الدينية يحمد الله عليها كله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها كان ما أعطى خيرا مما أخذ، فإنك إن حمدت الله على نعم زادك من نعمه نعما، لأنه قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنوع الثاني تحمد النعم كلها، ومن نعم الله أن الله هيأك يا طالب العلم للعلم ويسر لك طريقه، تحمد الله كل حمد على هذه النعمة. والنوع الثاني النعم الدنيوية من الخير كله، وهذه النعم الدنيوية يحمد الله عز وجل، هو الذي أعطاك وخلقك وبدأ خلقة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام من طين. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، خلق أصلك من تراب، خلق أباك آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم خلق باقي ذريته من ماء مهين سبحانه وتعالى. فما منك من نعمة كما قال تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله، تشمل النعم، تشمل نعم الدين والدنيا. تحمد هذه النعم كلها، العافية، الخير، المال، الرزق، كل شيء يحمد الله عز وجل عليه لأنه من نعم الله. وقسم ثالث يضاف إلى هذا، أن الله يحمد على كل حال إذا نزل البلاء، فإن العبد إذا وجد ما لا يسر يقول الحمد لله على كل حال، فلا بد للعبد أن يلازم هذا الحمد. وكان الحمد في حد ذاته من ذكر الله، الحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله من أعظم الذكر. فحينما تلازم حمد الله تستشعر هذه النعم وتكون منها على بال. فبدأ المصنف كلامه بالحمد لله، والله يحمد نفسه بما شاء، فافتتح أول سورة في كتاب الله بقوله الحمد لله رب العالمين، وحمد الله نفسه على نفسه، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، والحمد لله أولا وآخرا. فالحمد هذا هو معناه باختصار. فبدأ المصنف رحمه الله رسالته ومقدمة عقيدته بالحمد لله سبحانه وتعالى. نعم. وأبرزه إلى رفقه الذي صور في الأرحام هو الله، وقال تعالى: ويصوركم في الأرحام كيف شاء وكيف ما شاء، هو الذي يصور في الأرحام، وهو الذي يضع في الأرحام ما يضع، يعطي من شاء في الرحم ذرية ويمنع من شاء هذه الذرية، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، وكذلك يجعل من يشاء عقيما. هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى في الأرحام ذرية قد تموت، أو يبتلى الأب والأم بهذه الذرية، كأن تخرج الذرية بنوع من البلاء، كأن تكون معاقة أو بمرض، هذا كله من الله للابتلاء والامتحان، فيحمد الله على كل حال. نعم. وأبرزه إلى رفقه وما سره له من رزقه، أبرزه إلى رفقه بعد أن خلقه الله، وأراد الله أن يخلق هذا الإنسان في الرحم وحفظه في الرحم بحفظه، وهيأ له أسباب الحياة التي يعجز الواصفون عن وصفها، وكيف فعلها رب العزة بقدرته، خلق في الأرحام ورزق في الأرحام وصور في الأرحام في أجل ولأجل معلوم، ثم إذا شاء الله أخرج ما في هذه الأرحام إلى رفقه، إلى رفقه يعني إلى رعايته وعنايته وحفظه ونعمه الظاهرة والباطنة. فإن الرفق من صفات الله ومن أفعال الله، يترفق الله بعباده يحفظهم ويرعاهم ويحميهم من الشرور والآفات ويهيئهم لكل خير. فإن الله هو الرفيق كما جاء في الحديث الصحيح، فإن الله رفيق يحب الرفق ويأمر بالرفق. ورفق الله ليس كرفق الإنسان، فإن رفق الله صفة لله تليق بجلال الله وعظمته وبقدرته، وأما رفق الإنسان وترفقه وترفقه من عند نفسه بغيره وبنفسه، هذه صفة وفعل يليق بالإنسان بحسب حاله وقدرته وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. لما جاء قوم من يهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك، ومعناها عندهم بالعبرية أو بالعبرانية الموت عليك، رد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. وردت أمنا عائشة لأنها غضبت لحق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا لها: لا تقولي هذا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. تأمل. قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال: لا، ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، يعني ما دعوتم به علينا رددناه عليكم. وجاء في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا ولا يستجاب لهم علينا. انتهى الموضوع. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوجه أم المؤمنين عائشة، مع أنها تريد الانتصار والانتقام للنبي صلى الله عليه وسلم، ممن؟ من أعدى أعداء الله في الأرض، وهم من؟ اليهود. يقول لها: يا عائشة، عليك ماذا؟ بالرفق، عليك بالرفق. ويذكرها بأن الرفق من صفات من؟ من صفات الله، وأن الله هو الرفيق. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أسماء الله الحسنى ماذا؟ الرفيق، الرفيق. واضح؟ لأجل هذا النص أقول نبينا صلى الله عليه وسلم بالرحمة يوجه عائشة رضي الله عنها لأن تكون رفيقة بمن؟ باليهود. فكيف بالمسلمين إذا أخطأوا في حق الإسلام ووقعوا في مخالفات في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا هم أولى بالرفق من أولئك؟ بلى. وهذا تنبيه لطلاب العلم والدعاة إلى الله وإلى الذين يريدون إن شاء الله بعد الرسوخ والعلم أن يبلغوا دين الله، تنبيه أن يكونوا رفقاء في دعوتهم، حتى إذا رأوا المخالفات ينبه عليها بعلم وبصيرة. هذا أمر مهم، فإن الله بعد أن خلق هذا الإنسان في الرحم أخرجه إلى عنايته، يحفظه في بطن أمه ويحفظه خارج بطن أمه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فهو كما قال عن نفسه: والله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فضل الله عظيم على بني آدم وعلى جنس الإنسان، حفظه في بطن أمه وحفظه في حياته ويسر له أرزاقه، كان مؤمنا بالله أو كان كافرا بالله، هذا من رحمة الله العامة، كما يرزق أهل الإيمان يرزق أهل الكفر وأهل العصيان، لأنه رحمن بالجميع، ولأنه سبحانه وتعالى حكيم، والله يعلم ونحن لا نعلم. قد تكون أرزاق الله على العاصي وعلى الكافر وعلى الفاسق سببا في إقباله على الله، يقول في نفسه أنا أعصي الله وأخالف أمر الله والله يرزقني. هذا يؤثر في قلبه، ربما إذا أحيا الله قلبه وأحيا ضميره يقول خير الله علي نازل وشر إليه صاعد يستحي وينكسر، فيرجع إلى الله. وهذا تنبيه أيضا إلى الدعاة، وتنبيه للدعاة إلى الله أن ينتبهوا حينما يخاطبون المخالفين ويدعونهم إلى الإسلام والسنة وإلى الحق، تألفوهم وترفقوا بهم، لا تنظر إلى معصيتهم فتشن عليهم الهجمة الشرسة فتنفرهم عن دين الله. كونوا رفقاء، كونوا حكماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. بعد أن خلقه الله وأخرجه إلى هذه الحياة الدنيا، نبهه بما أنعم الله عليه من نعم على نفسه أن يعبده وحده لا شريك له، فإن الله هو الصانع، صنع هذا الخلق. ليس معنى ذلك أن من أسماء الله الصانع، إنما المراد هذا إخبار عن الله أنه هو الذي خلق وصنع، كما قال المصنف ونبهه بآثار صنعته، أي بما خلقه من الخلق وما أنعم عليه من النعم ينبهه إليه. فإن الفطرة السليمة تنتبه لنعم الله عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة على الحق. فإذا سلم من شبهة وسلم من معارضة فإنه يستقيم على الحق، لكن للأسف قد ينصرف عن هذه الفطرة بالشياطين من الإنس والجن، فيصرفونه عن الفطرة السليمة عن الإسلام، فإما أن يتنصر، وإما أن يكون يهوديا يتهود، وإما أن يكون ماذا؟ مجوسيا والعياذ بالله، أو صابئا، أو حتى يقع في الشرك، أو حتى يكون بلا دين والعياذ بالله. فمن رحمة الله بهذا الإنسان أنه مع هذه الفطرة رحمه بمن؟ بالرسل، بإرسال الرسل بالرسالات من الله سبحانه وتعالى ليذكرونهم بهذه الفطرة ليعبدوا الله وحده لا شريك له. والدليل على هذا ما جاء في سورة البقرة والأدلة كثيرة، لكن المجال مجال اختصار. قال تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تنبيه بالخلقة، أيها المخلوق الله يقول لك هو الذي خلقك وخلق الذين من قبلك، هذا تنبيه بماذا؟ بالصنعة، بالخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا تنبيه بالصنعة. ثم قال تعالى فلا تجعلوا إياكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن هذه الصنعة وهذا الخلق ممن؟ من الله، فكيف ما علمكم هذا تجعلون لله أندادا؟ كيف تجعلون أندادا؟ أي تعبدون غير الله وتنادون غير الله وأنتم تعلمون أن الخالق هو من؟ هو الله. فهذا تنبيه بالصنعة على من؟ على الله الخالق. لماذا؟ لا لكي نقول هو الخالق فحسب، لا، نقول هو الخالق والرازق وهو المعبود بالحق الذي نعبده وحده لا شريك له. نحقق قول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى قول المصنف. نعم. وأرسل الرسل لأجل هذه الغاية مبشرين ومنذرين يدعون إلى الله وإلى عبادة الله وإلى الحق وإلى أحسن الأخلاق وفضائل الأعمال، ويحذرون من الشرك والضلال والبدع وسيء الأخلاق والأعمال والطباع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجعله الله سراجا منيرا بالحق وبالإسلام والإيمان. هدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. وفق الله من وفق للحق، وأضل من شاء من الخلق عن الحق، لأن الله بيده كل شيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا تخويف للأمة أن يخافوا من الله، وأن يسألوا الله السلامة والعافية، وأن يوفقوا للعلم النافع، وأن لا يكونوا إلا من أهل الخير، وأن لا يكونوا من أهل الضلال، لأن القلوب بيد الله وحده لا شريك له. نعم. فمن وفقه الله فبفضل الله، ومن أضله الله عن الحق وعن الإسلام والدين فذلك من عدل الله وقضائه الذي لا تحتريه أي نقائص، فإنه يفعل ما شاء ويحكم ولا معقب لحكمه. ويسر للمؤمنين اليسرى الذين وفقهم للحق، ما وفقوا للحق والهداية من عند أنفسهم، إنما الذي يسر لهم اليسرى هو من؟ الله. إذا قال الله في حق نبيه ونيسرك لليسرى فكيف بغيره؟ فإن النعمة عليه أولى وأعظم. أيها المسلمون، هو الذي يسر لنا الحق ويسر للمسلمين الإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية بيد الله، ولذلك تكرر حين قراءتك للفاتحة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تكرر هذا تأكيد لأمرين: أن ترجع الهداية إلى من؟ إلى الله، أنه هو الذي يهدي. والثاني الأمرين أن تسأل الله ماذا؟ هذه الهداية. ويتضمن هذا وذاك أمرا ثالثا، أن تسأل الله الثبات على هذه الهداية، لأن الأمور بيد الله كلها، فهو الذي يسرنا لليسرى سبحانه وتعالى. نعم. شرح صدورهم للذكرى. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هذا الموفق للحق يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، ويقف عند حدود الشرع، تلك حدود الله فلا تحتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظالما تعدى حدود الله. هذا هو الحق وهذا هو الإيمان، أن تعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسعى في ذلك كله، وتسأل الله الثبات على ذلك، وتسأل الله العافية من الضلال والفتن والبدع والمحدثات والشرك، وكل تستعيذ من كل ما يصرفك عن الحق. تعتقد ذلك بقلبك أن الدين دين الله، تقول ذلك بلسانك، تصدع به وتقر به وتصدع به، وتعمل بذلك لله. سوى هذا هو الخسران المبين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لنكون من هؤلاء المؤمنين الصادقين إن شاء الله. إذن هذا ما قدم به المصنف كتابه الرسالة ومقدمة الاعتقاد. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ أما بعد، يعني بعد أن ذكرنا ما ذكرنا من مقدمتنا هذه التي خلصنا منها، فنقول بعد ذلك وبالله التوفيق. نعم. أما بعد، الله وإياك على رعاية ودائعه. بدأ المصنف كلامه في العقيدة بما ذكرنا وقررنا قبل قليل، أن المعان من أعانه الله. فدعا المصنف لطلاب العلم ولسائله ولطالبه بهذا الدعاء العظيم الذي استقي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة دعا له بالعناية والإعانة على أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. فإن النعم ودائع، نعم الله ودائع، وما خلقه الله لك وفيك ودائع، سمعك وبصرك وأعضاؤك ودائع تعملها في طاعة الله لتوفق للحق، وتحذر أن تعملها في معصية الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، يعني على عظامك، على خلقتك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، إعانتك للمسلم صدقة. فإن الذي خلق لك هذا الخلق هو الله، فهذه هي الودائع، رعايتك لها، عملك بها في طاعته، في طاعة الله وحده لا شريك له. نعم. وحفظ ما أودعنا من شرائعه. وحفظ ما أودعنا من شرائعه، كما تحفظ نعم الله الدنيوية، تحفظ نعم الله الدينية بالعمل والإيمان والتطبيق والدعوة إلى الله. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذا جواب المصنف لسائله، أنه سأله أن يكتب له جملة مما ينتفع به من أمر الدين، من الاعتقاد والتوحيد وفقه الأحكام الدينية، وسماها جملة ماذا؟ مختصرة. وهكذا أهل العلم، أهل الرسوخ ماذا يفعلون؟ يسهلون للناس العلوم، لا يعقدون لهم، لأنهم يعملون بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسر ويسر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو معاذا حينما أرسله إلى اليمن، قال له وقال لهم: علموا ويسروا، وبشروا ولا تنفروا. فيختصرون لطلاب العلم وللناس العلوم اختصارا، لأن المراد أن نعمل بالعلم، لا أن نتكلف في العلم، ولا أن نستظهر قوة العلم، وأن نستظهر أن هذا عالم كبير وهذا طالب نحرير وعنده فصاحة وعنده بلاغة. لا، هذا ليس العلم، ليس بالعلم هذا. العلم أن تيسر العلم للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا للعلم، كانت خطبه كلمات معدودات، وكان السامع يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس بسهولة، لأن المراد لا أن ننفرهم، وإنما المراد أن نحملهم إلى الحق وأن نهديهم إلى صراط الله المستقيم. لذلك فضل علم السلف عظيم على خلاف علوم المتأخرين، إلا من سار على منهج السلف فإنه يسير على جانب وأصل التخفيف والتيسير. أما المخالفون للحق تجد كلامهم كثيرا، وتجد عندهم تعقيدات وتشقيقات وألفاظ وكلمات غريبة، تحتاج إلى أن ترجع إلى أصعب متون تراجم اللغة حتى تخرج منها ماذا؟ ما المراد وما المعنى؟ وهذا ما يسمى بالإغراب، يغرب. وهذا والله ليس من صفات العلماء كما يفعله بعض المنتسبين للعلم، يذهب إلى بطون التراجم وإلى بطون أمهات ماذا؟ اللغة العربية، ويأتي بكلمات يستغربها ويستنكرها طلاب العلم، بل حتى العلماء، كالصعافقة، لفظة الصعافقة نعم معروفة عند السلف لكنها لم تستخدم في عرف كثيرين، يأتي بها ويرميها بها من؟ يا ريته رمى بها عدوا، لكن يرمي بها من؟ المحق وصاحب الحق وصاحب العلم والصديق القديم، ويستغرب بالألفاظ والكلمات، وفراريج وما شابه ذلك. هذا ليس بالعلم. العلم أدب، كما أنه نصوص هو آداب وأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أما السب والشتم، وأين يكون؟ في بيوت الله؟ هذا ليس من العلم ولا من الأدب في شيء، ولو كان الفاعل ينتسب إلى العلم. العلم يحملك على قول الحق وقول الأدب، وأن تربي الناس على الأدب، لكن حينما يسمعك الطلاب تسب وتشتم وتغذف الأعراض في بيت الله، لو كانوا عقلا لتركوه، لكنهم مقلدة متعصبة أعماهم التقليد، فعظموه على ماذا؟ على الجهل وسوء الأدب، وتركوا من؟ تركوا أهل الحق وعلماء الحق وأهل الأخلاق الرزينة والأخلاق الطيبة العطرة التي يجدها طالب العلم منهم في صمتهم وفي مجالسهم حتى لو لم يتكلموا. هذا العلم وهذا الحق، هكذا ينبغي أن نكون أيها الطلاب رحماء فيما بيننا، رحماء لغيرنا، متأدبين في أقوالنا وأفعالنا. انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك، نقف عند هذا إن شاء الله، عند قول المصنف نقف عند قوله وما يتصل بالواجب من ذلك. نعم. إذن أجاب المصنف على سائلي بأنه سيعطيه جملة من أمور العقيدة والديانة وأمور الفقه والأحكام لكي يكون واقفا على الحق ناشرا لذلك بين الناس وبين طلبته الذين يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وبعد الصلاة بنصف ساعة إن شاء الله تعالى نواصل برامجنا الدينية إن شاء الله تعالى، التعليق على صحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ساعة تقريبا إن شاء الله.